السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما ورد عن النهي عن الصف بين سواري في المسجد، هي المسألة تتكلم عن السواري بتاعت المسجد، السواري اللي هي جماعة الأعمدة اللي بتبقى موجودة في المسجد. وطبعا هنا في نهي عن الصلاة ما بينهم، لأن دي سبحان الله دي صفوف الملائكة، في ملائكة ودي في نوع من أنواع الملائكة زي ما درست في العقيدة، دي بتصلي ما بين سواري المسجد، أعمدة المسجد، واخدين بالكم؟ فعندنا هنا الحديث قلنا منها أن نصف بين سواري السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. معاوية بن قرة رضي الله عنه عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. ده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دي بقول لك دي أماكن يصلي فيها الملائكة. وهنا ابن عثيمين بيقول: الصف بين السواري جائز إذا ضاق المسجد. يعني يتكلم على جواز إذا ضاق المسجد بالمصلين يجوز إن احنا نصلي ما بين السواري. ويعني حكاه البعض يعني على العلماء إجماعا كمان. واخدين بالكم؟ مفيش خلاف في كده. طبعا بقى يعني سواء زي ما بيقولوا صحيح إنه منهي عنه لأنه يؤدي إلى انقطاع الصف لا سيما في عارضة المسجد، لكن طبعا هو هنا في نهي عن الصلاة ما بين السواري في المسجد، وزي ما خدته في حديث العقيدة إن هي إيه في أماكن بتواجد فيها الملائكة للصلاة. دخول المأموم راقعا للصف، وده حدث مع أبي بكر. أبي بكر رضي الله عنه ده صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هو جاي يصلي المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا سامع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي، فكان هو خارج المسجد فراح ركع خارج المسجد وبعدين ايه دخل وهو ايه وهو راكع. نقرا الحديث انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فرفع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعود. طبعا ذلك ان البخاري بوب لها بقول باب اذا رفع دون الصف. فهو اللي حدث مع ابي بكر رضي الله عنه ان هو سمع النبي بيصلي هو خارج المسجد فرفع النبي قال الله اكبر وركع، فركع ابي بكر هو خارج المسجد ودخل، واخدين بالك هو راكع وبعدين ايه دخل في الصف. وطبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن كده، زادك الله حرصا. طبعا هو حريص يا جماعه لانه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا، لانه هو حريص انه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا ان هم كانوا بيتبعوا الامام راكع بالراكع، فهو علم ان النبي صلى الله عليه وسلم راكع، فايه فراح ركع هو ايه خارج المسجد ودخل وهو راكع بس طبعا في اتجاه القبلة كل ده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: زادك الله حرصا ولا تعد، ما ترجعش كده تاني، ما تعملش كده تاني. المفروض الواحد لما يدخل الصف، احنا خدنا الموافقة ان الصفوف لازم تكون ايه مصفة خلف ايه خلف الامام، فانا جيت عشان اصلي صلاه جامعه المفروض اخش في الصف وبعدين ايه اعمل اللي الامام بيعمله. واخدين بالكم؟ مش من قبل ما اخش في الصف اعمل الحركه واخش كده، لا، ليه؟ لان ده فعل ابي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كده، ولا تعود. زادك الله حرصا، النبي صلى الله عليه وسلم دعاه. انتوا عارفين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني كان يعني لما كان بيوجه اصحابه او كان يعني يتكلم مع اصحابه في شيء عملوه مش مظبوط كان دي طريقه طيبه في العرض. فهنا زادك الله حرصا بيدعيله النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين كمان ايه؟ ولا تعد. يبقى الركوع دون الصف ثم المشي اليه يعتبر مخالفه للايه؟ للسنه ومنهي عنه. طيب هنا الامام الشافعي رضي الله عنه بيقول ايه؟ فكانه احب له الدخول في الصف ولم ير عليه العجب بالركوع حتى يلحق الصف. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ليه ان هو يدخل في الصف الاول، واخدين بالكم، وبعد كده يعمل اللي ايه بيعمله الامام، لكن مش من قبل ما يدخل في الصف يعمل الحركه اللي الامام بيعمله وبعدين يخش في الصف، لا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرف. بس كده يا بنات، وطبعا لم يأمر بالايه؟ بالدعاء. طيب في مسألة كمان، هو حديث طويل شوية ولكن طبعا بيعلمنا أحكام كثيرة ونتناولها واحنا بنقراها إن شاء الله. الحديث ده اللي رواه أبي سعيد الخدري. في حد عنده أسئلة في المسألتين اللي خدناهم قبل كده؟ طب نخش في المسألة الثالثة دي. اتكلمنا عن السواري الأعمدة في المسجد، وقلنا في نهي عن الصلاة ما بين الأعمدة الموجودة في المسجد، لأن دي أماكن صلاة للملائكة. طب واحدة دي بتسألني سؤال تقول لي طب السنة يعني دي وقت الملائكة ما بيصلوا ما بيصلي الفرض، الملائكة دي الأماكن بتاعتهم. طيب والسنة أنا جيت في أي وقت ودخلت أصلي في المسجد، هل ممكن إن أنا أصلي صلاة مفتوحة غير الجماعة في أماكن السواري؟ أصلي ما بين الأعمدة كده غير صلاة الجماعة؟ دي أسئلة بنتعرض لها. من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان احنا نصلي ما بين السواري في صلاة الجماعة، وقال ان دي اماكن صلاة الملائكة ما بين الاعمدة. طب هل لو خلص صلاة الجماعة خلصت هل ممكن ان انا اصلي ما بين السواري من سنن بقى او ما شابه، مثلا داخل المسجد عايز عند المسجد صلاة، عايز اصلي ضحى، عايز طبعا ممكن مفيش مشكلة خالص، الأمر إيه؟ مفتوحية. بس الصلاة الجماعة في وقت مكان وفي الملائكة وقت صلاة الجماعة. طيب عندنا بقى مسألة ثانية، وزي ما بنقول يعني راوي الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات. في جماعة هنا طبعا تحفيز من النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أقول لكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيدكم في الحسنات؟ قالوا بلى. طبعا الصحابة حريصين على الخير. قال إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة هنا مريم بتقول هنا إن النهي عن الصغار، هنا النهي عن الصغار دايما الصغار لعدم حتى السجود، هنا الدليل على إنها مكان سجود الملائكة. أنت خدتيه في هنا نجيب الحديث إن شاء الله. هو فعلا هنا المفروض يبقى فيه الحديث متواجد، بس هو مذكور عندكم في العقيدة يا بني، مذكور عندكم في العقيدة إن في نوع من أنواع الملائكة يصلي مع المسلمين وبيكون أماكن تواجدهم في ما بين السواري، عشان كده في نهي عن كده. إن شاء الله الحديث هحطه لك الجزئية دي ونسيبكم بإذن الله. نكمل حديث أبي سعيد الخدري. وانتظار الصلاة، بعد الصلاة لا منكم من رجل يخرج من بيته متطهرا فيصلي مع المسلمين الصلاة. إننا شوفي بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، واحد يخرج من بيته متطهر ويصلي مع المسلمين الصلاة ثم يجلس في المجلس ينتظر الصلاة الأخرى. يبقى هنا هو هيصلي مثلا صلاة الظهر أو صلاة مثلا المغرب، وبعد ما يصلي المغرب يقعد في مكانه زي ما هو كده ينتظر الصلاة الإيه اللي بعديها، سواء بقى كانت عشاء أي صلاة متتابعة جاية بعد الصلاة اللي هو صلاها في المسجد. إلا الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدوا الخلل فإني أراكم من ورائي. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرهم إن هم يصطفوا من الصفوف، ما يبقاش ما بينهم وبين بعض أي مسافات، وقال إني أراكم من ورائي أو من وراء ظهري. يمكن دي حدثنا عنها العام الماضي لو تتذكروا، مين يقول لي يعني إيه؟ اللهم يعني هنا بيقول فإني أراكم من ورائي، يعني والنبي يشوف من ظهره، خدناها العام الماضي. مين فاكر؟ ماشي، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إن هو في الصلاة يرى من أمامه كما يرى من خلفه. وطبعا في خلاف، هل ده في الصلاة فقط أم في غير الصلاة كمان؟ طبعا الأدلة كلها جاية في أحاديث الصلاة، بقول لكم الأحاديث الأدلة جاية في أحاديث الصلاة كويس. فإذا قال إمامكم الله أكبر، شوفي إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، إحنا بنسمع الإمام. أيوه برافو. ده طبعا أكتر من حديث سبحان الله زي في الموضوع ده، كله مذكور في حال الصلاة. طيب، فإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وشوفي بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيقول نقطة تاني، وإن خير صفوف الرجال المقبل. أفضل صفوف الرجال في الصلاة الأول اللي هو الصفوف المتقدمة، وشرها المؤخر، وآخر صفوف الرجال أو شرها يعني أسوأها اللي هم اللي في الآخر، آخر الصفوف. وخير صفوف النساء المؤخر، في بقى العكس، وشرها المقدم. خدي بالك ان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء والرجال بيصلوا في مكان واحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم الامام، وبعدين الرجال خلفه، وبعدين النساء خلف الرجال. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه، افضل صفوف الرجال الايه، الصفوف الاوائل، اوائل الصفوف، وشرها أسوأها اللي هم آخر صفوف الرجال. طب والنساء؟ لا، خير الأفضلية في في المؤخر، وشرها اللي هو اللي هو يبقى في الأول. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعظ النساء ويقول يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن ولا ترين عورات الرجال من ضيق الإزار. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك بيقول لهم ايه؟ اغضضن ابصاركن، غطي بصري. لان يعني سبحان الله، يعني ممكن يكون الرجل خد بالك يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيلبسوا ازار رداء كده يعني، هو هنا الازار ممكن نضيقه بايه؟ يعني نترفع ممكن العوره كلنا. ف يعني طبعا نضيقه يعني، فبيقول اغضضن ابصاركم، وممكن طبعا وممكن يكون مغطي العوره، ولكن ممكن في السجود او كده ممكن ايه يعني قد يتكشف. هنا بتقول ايه؟ بيقول ايه؟ تغضضن ابصاركم لا ترين عورات الرجال، لا تنظرن الى عورات الرجال اذا ظهرت، وهو ما فيش لا يملك ثياب الا دي. من ضيق الازار، الازار بيبقى ضيق وممكن لما يجي يسجد يترفع الازار من الضيق. ما منكم من رجل يخرج من بيته متطهرا فيصلي مع المسلمين الصلاة الجامعة. دي في رواية تانية. لا دي رواية تانية. ما منكم من رجل يخرج من بيته متطهرا فيصلي مع المسلمين الصلاة الجامعة. هو طبعا نفس الحديث بس رواية تانية للكيفية دي. طيب طبعا هنا يعني الحديث محمول، لا لسه هنتكلم في الإنجيل. الحديث طبعا محمول على ان يكون الصلاه بالكيفيه دي، يكون رجال مع نساء في نفس الايه، في نفس المكان. ولكن لو النساء بتصلي في مكان منفصل عن الرجال يبقى تاخد حكم الايه، حكم الايه الرجال برضه يبقى الافضل الايه الاول. خدوا بالكم هنا بس الكيفيه دي عشان عورات الرجال. طبعا الصفوف المتقدمه لما يكونوا رجال ونساء مع بعض بتبقى الصفوف الاولانيه للنساء دي مأمورين ان هم يغضوا البصر عشان عورات الرجال، لان هي امامهم على طول. خدوا بالكم. ولكن دلوقتي يعني معظم المساجد بتبقى ايه، بيبقى ده لوحده وده لوحده، فخلاص يبقى هتاخد الحكم الايه ادي الخير هيبقى في الصفوف المتقدمه. كل واحده في انما النساء شقائق ايه الرجال، فخلاص هناخد الايه الحكم ده. طيب في مساله ثانيه يمكن كنا تكلمنا فيها قبل كده، ولكن يعني هنا عاملها او عارضها على شكل مساله. مساله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الايه العشاء، ثم ياتي قومه فيصلي بهم ايه الصلاه. واخدين بالكم؟ فيصلي بهم الصلاة. فقرأ بهم البقرة. يعني انت دلوقتي خدي بالك هنا معاذ بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء. خدي بالك كان من هذه النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا أشق على المثل لما أمرتهم بإيه بتأخير العشاء. طيب يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بإيه؟ بيأخر صلاة العشاء، ومعاذ بيسيب القبيلة بتاعته ويروح يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قبل ما يخلص شوف بقى هتبقى ايه، وبعدين يرجع للمكان بتاعه تاني ويصلي بيهم بصوت البقر. طبعا في صعوبة. فهنا فتجاوز رجل فصلى صلاة خفيفة. تجاوز يعني ايه؟ يعني انفرد بالصلاة، ترك معاذ وانفرد هو بصلاته فصلى صلاة خفيفة. صلى ايه صلاه خفيفه، يعني مش بتطويل زي سوره البقره. فبلغ ذلك معاذ، معاذ وصلوا اللي فعله الصحابي ده، فقال انه منافق. ده منافق يخرج من الصلاه عشان انا بطولها، ده منافق. فبلغ ذلك الرجل فاتى النبي صلى الله عليه وسلم على طول. يا جماعه ايه ده، معاذ بيقول انا منافق، يروح النبي صلى الله عليه وسلم يشوف الوضع ايه. فقال يا رسول الله ان قوم نعمل بايدينا ونسقي بنواضحنا. ده يا جماعه يعني هم زراع يعملوا بيسقوا ونسقي بنواضح، ده اللي هو يعني جمع ناضح اللي هو ايه البعير اللي بيستخدم في الايه في السقيا يعني، او بيستخدم في الارض. وقلنا وان معاذا صلى بنا البارحه فقاء بالبقره. سبحان الله، الوقت يا الوقت يا وفاء في البركه. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم مرض عنه يا جماعه من القائم بيقيم الليل بايه؟ بالبقره والنساء. وآل عمران بفقع النبي كان بيصلي كام ركعه؟ كان عهد انه بيصلي كام ركعه قيام ليل؟ من 13 ليل 11 ركعه. بركه النبي سبحان الله. ولكن طيب تجاوزت، تجاوزت يعني يا جماعه يعني انفصل عن الجماعه وصلى صلاه خفيفه. فزعم اني منافق، قال علي ان انا منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ افتان انت، في ثلاث مرات افتان انت، افتان انت، الهام بتجاوب بتسال سؤال وفاء ردت عليها. والسؤال ده احنا خدناه قبل كده، سؤال مظبوط، السؤال رد مظبوط. هل من نوى المفارقة يكمل على الصلاة ام يبدأ من الاول؟ يعمل ايه؟ هي هنا وفاء بتقول لها نعم، بس انا مش عارفة يا وفاء نعم على ايه؟ هل يكمل الصلاة يا بنات ولا يبدأ من الاول؟ ايه رأيكم؟ يلا يا ثالثة سؤال، الهام بتسأله هل من نوى المفارقة يكمل على الصلاة أم يبدأ من الأول؟ طب فضيلة بتقول يبدأ من الأول يكمل على الصلاة، وفاء بتقول يكمل على الصلاة. وطبعا بيكمل على الصلاه. ساعات يا بنات واحنا مثلا بنصلي تلاقي الميكروفون قطع، تلاقي الميكروفون قطع مثلا، يجيب لك الركعه الاولى والميكروفون مثلا الصوت قطع او مش قادره تتابعي الامام، هتعملي ايه؟ تروحي وانت في الصلاه بتنوي الانفراد وبتكملي على اللي انت صليتي. واخدين بالكم؟ بنكمل على الصلاه بتاعتنا. فهنا افتان انت يا معاذ، افتان انت يا معاذ، افتان انت يا معاذ، اقرا والشمس وضحاها، سبح اسم ربك الاعلى. في بعض روايات والليل اذا يغشى. فانه يصلي وراءك ايه بقى؟ الكبير والضعيف وذو الحاجه. انت بيصلي وراك ايه؟ راجل كبير، ناس كبار في السن، وضعيف مش قادر، مريض جسمه مريض مش قادر، ما يقدرش يصلي وراك التطويل ده كله، وذو الحاجة، واحد وراه حاجات وعايز يعملها. واخدين بالكم؟ يبقى هنا وفي روايه مسلم فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. لا انا مش عارفه ازاي اتكلم، لا سيبوني الجزئية دي أرجع، إن دي رواية كده هتخلينا. انحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. طيب هرجع بس الرواية بتاعت مسلم دي، انحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده ما انصرف. انتوا فاهمين كده ايه يا بنات؟ يعني هو كده خرج سلم ثم صلى وحده وانصرف. دي معلش خلوني بس اراجع. لا خلاص انتي يعني بس يا بنات يعني ده اللي هي خلينا عارفين لحد بس نشوف الرواية بتاعت رواية مسلم ايه اللي هو انحرف الرجل وسلم. هو فعلا كده طبعا وصلت الصوت بتاع الامام يبقى تعملي ايه؟ تروحي ناويه الانفراد وبتكملي صلاتك. واخدين بالكم؟ المفروض انفرد يعني ايه ان هو انحرف يعني انفرد في صلاته. طيب خلينا طيب في مسألة تانية، هل يجوز الصلاة واقفا خلف الإمام جالسا؟ دي برضو مهمة. هل يجوز الصلاة واقفا خلف إمام جالس؟ عندنا حديث أم عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى كان مريض، فدخل عليه أناس من الصحابة، دخل عليه أناس من الصحابة يعودهما بيعدوه يعني زيارة مريض، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا رفع فركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوس. يعني هنا بيعرض المسألة واخدين بالكم، لأن هيقول كمان طب افرضي عندنا يعني حديث ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم إنه صلى جالسا واللي خلفه قيام، هيعرضه دلوقتي. فيبقى هنا خلاص يبقى طالما الإمام بدأ بالصلاة جالس يبقى اللي خلفه هيجلس ايه؟ هيكونوا جلوس، المأمومين هيجلسوا. وخذي بالك ان يعني ده كده الرأي، يعني هنا في خلاف ما بين العلماء على هل يجوز صلاة الصلاة وقوفا خلف إمام جالس. واللي خلى الخلاف ده وليد حديث تاني، لان ده كده خلاص ده حديث اهو، في حديث تاني للنبي صلى الله عليه وسلم برضه بس ده في المرض اللي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ايه بقى الحديث؟ بعد كده نتكلم على خلافات العلماء في النقطه دي. امر في مرضه الذي توفي فيه ابا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة. يبقى هنا النبي كان مريض صلى الله عليه وسلم، وأمر أبو بكر أن هو يصلي إمام بالصحابة رضي الله عنه جميعا. فبعد ما بدأ الصلاة أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة، وجد أن هو ممكن يروح يصلي معاهم، فخرج وهو ايه اثنين من الصحابه مساندين، فقام يهادي بين الرجلين، يعني في اثنين من الصحابه ايه مساندين النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاه خطان في الارض يعني ماشي بالعافيه، فجاء فجلس عن يسار ابي بكر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جلس عن يسار ابي بكر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا واخدين بالكم، وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاه ابو بكر. عشان كده هنا في خلاف بين العلماء. فعندك النووي قال ايه؟ ده النووي ومعاه الثوري وابو حنيفه وابو ثور الحامدي وبعض المالكية قالوا إن مذهبنا جواز صلاة القائم خلف القاعد العالي. هنا النووي طبعا ده شافعي المذهب قال إن يجوز إن الإمام يكون جالس والمأمومين يكونوا إيه واقفين. طيب الأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق ابن المنذر قالوا إن إيه يجوز إن هم يصلوا قعود ولا تجوز إن هم إيه يصلوا خلفه قيام. ورواية المالك وبعض أصحابه لا تصح الصلاة وراء إمام إيه قاعد مطلقا. مالك قال لا ده وبعض أصحابه قال لا ده إيه الصلاة لا تصح خلف إمام قاعد مطلقا ما تنفعش. طبعا وهنا أصحاب الشافعي يعني شدوا بحديث إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على يسار أبي بكر. النبي جالس وأبو بكر والصحابة كلهم واقفين. ده اللي خلى الشافعي ذهب إلى إيه؟ إلى إن لو الإمام كان جالس يبقى يصلوا خلفه المأمومين إيه؟ وقوف. فطبعا هنا سبحان الله الإمام أحمد بن حنبل جمع جميل جدا جدا ويعتبر يعني حتى ابن عثيمين بيتكلم عن الجمع ده وبنقول والجمع هنا أو هنا ممكن جدا وأشار إليه الإمام أحمد رحمه الله فقال إنما بقى الصحابة قياما لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما. وعلى هذا نقول لو حدث للإمام الحي علة في أثناء الصلاة أعجزته عن القيام فأكمل صلاته جالسا فإن المأمومين يتمونها قياما. وهذا لا شك أنه جمع حسن واضح. يبقى إذن الإمام أحمد هنا جمع لنا ما بين الأحاديث جمع ما بين الأحاديث فجمع إزاي؟ قال لو الإمام هيبدأ قاعد اللي وراه يصلوا إيه؟ المأمومين جلوس زي. طيب لو الإمام بدأ قائم الإمام بدأ قائم وجيت علة لأي علة من العلل جلس المأمومين هيعملوا إيه؟ لا هيصلوا خلفه قيام لأنه بدأ الصلاة قائما لأنه بدأ الصلاة قائما. وده اللي حدث مع الحديث أمنا عائشة رضي الله عنها. طبعا ده بيجمع ما بين الأدلة كلها. لذلك إن الشافعي احتج بحديث أمنا عائشة لكن الإمام أحمد جمع ما بين الأدلة كلها. فبيقول لك على هذا إذا صلى الإمام بالمأمومين قاعدا من أول الصلاة فليصلوا قعودا خلاص بقى كده يصلوا قعودا وإن صلى بهم قائما ثم أصابته علة فجلس فإنهم يصلون إيه قيام. طبعا ده كده عملا ما بين إيه الأدلة كلها. والجمع ده بصراحة يعني من أجمل ما جمع الإمام أحمد رحمه الله كما يقول ابن أبي حسن. لكن هناك فرق أن يكون الإمام هو جالس وأن يكون المأمون هو جالس يعني إيه حل يعني إيه فضيلة. أنت تقصدي مثلا أن الإمام مثلا واقف والمأمون جالس إذا كان المأمون مريض خلاص دي حاجة ثانية. ولا أنت تقصدي إيه؟ فضيلة تقصدي إيه؟ سؤالك مش فاهمة. أيوة السلام عليكم. أظن أنا يعني هو ده احنا يا جماعة جعل الإمام يؤتمن، خدي بالك إن القيام ده أساسي ركن في الصلاة. لو تتذكروا العام الماضي احنا خدنا إن القيام ده ركن من أركان الصلاة. هنا الإمام لو ابتدأ الصلاة وهو قائم، وده اللي المفروض في صلاة الجماعة، واعتراف تعب أو مرض أو مش قادر يكمل، هيجلس والباقي المأمومين هيصلوا قيام، لأن هو بدأ قيام، بدأ وهو قائم. ولكن افرض إن الإمام بقى قائم بيصلي، ده الطبيعي يعني هو قائم بيصلي، وحد من المأمومين مريض، خلاص هيجلس. عشان خدنا صلاة المريض يا جماعة، بس نتكلم في حالة الإمام. لكن لو الإمام بدأ الصلاة جالس يبقى المأمومين هيجلسوا، بدأها قائم وبعد كده اعتراف أي عارض وجلس، هم يكملوا ايه واقفين. ما يقدرش نقول كده يا إلهام، العلماء يقولوا بيقولوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل كده صلى الله عليه وسلم. احنا خدنا شروط الإمام قبل كده، في بأمام راتب، في بأمام راتب، النبي صلى الله عليه وسلم فعل صلى الله عليه وسلم. لا لا، مين قالك ان النبي صلى الله عليه وسلم مأموم يا فضيلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جلس على يسار ابي بكر، جلس عن يسار ابي بكر. الامام هو الامام هنا، لان ابي بكر عن يمين. احنا ايه اللي خلانا قلنا ان النبي هو الامام صلى الله عليه وسلم؟ ابي بكر عن يمين ويا بنات، النبي جلس على يسار ابي بكر، يبقى أبي بكر كده على إيه؟ على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. هو عنده كده حاجة، خدي بالك إن في بعضهم ما وصلهمش الحديث، يعني هو يعني بينسي سبحان الله. يعني بعض الملكية قالوا زي الشافعي، قالوا لا، أخذوا بأحاديث أمنا عائشة رضي الله عنها، اللي هو لما أذن أبي بكر به إن هو يكون الإمام في حال مرض النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يأتم بالرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة بيأتموا بأبو بكر، مظبوط كده يعني. يبقى ليه إحنا بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم الإمام؟ لأن أبو بكر كان عن يمينه. يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وأبو بكر ما شاور لهم. مش خلي بالك يا جماعة، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم لو في حاجة غير كده كان النبي شاور لهم. النبي لا يجوز في حقه تأخير بان عن وقت الحاجة، لأن هو لما ابتدأ الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس، النبي وهم كانوا واقفين وراه، النبي أشار له اجلسوا صلى الله عليه وسلم. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كده، إذا هنا لازم يطلع حكمه طبعا، لازم يطلع حكمه. يعني سبحان الله الجمع اللي جمعه، طبعا انت عندك أدلة. أول حاجة لما يبقى عندنا دليلين ظاهرهم التعارض، ماذا نفعل؟ أول حاجة بنحاول الجمع، وده اللي عمله الإمام أحمد، جمع ما بين الأدلة عشان نعمل ما بين من إيه؟ نعمل الأدلة بالأدلة كلها. لما يبقى في حديثين ظاهرهم التعارض، أول حاجة بنلجأ إلى الجمع، وبعد كده ان تعذر الجمع بنلجأ للنسخ، ان لم يوجد دليل على النسخ بنلجأ للترجيح. لا، هو النبي هو الإمام يا بني، النبي هو الإمام. بس دلوقتي انا النبي جالس، واخدين بالكم، فأبو بكر واقف، فالصحابة اللي بيعملوا أبو بكر هم بيعملوا، لان هو ده اللي قدامهم، هو اللي شايفينه، واخدين بالكم، هو ده اللي قدامهم، هو اللي شايفينه، فهو بيتم بصلاة أبو بكر. أبو بكر بيصلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، والصحابة بيصلوا بصلاة إيه؟ أبي بكر، اللي هو ده اللي شايفينه أنا. مظبوط كده، وده اللي خدناه. كثير لما وقفت عندنا مسألة كان الشافعي ليه رأي وإمام مالك ليه رأي، قلنا طب لا، لا ده ذكر أدلة ولا ده ذكر أدلة، فاستدلنا ساعتها بكده. كانت المسألة دي استدلينا بحديث أبي بكر، كانت المسألة دي هل أنا ينفع أن أنا أنتقل من الصلاه اللي انا بصليها ان انا ادخل مع حد تاني. انا دلوقتي بصلي لوحدي وبعدين لقيت ان في جماعه ابتدت تاني، ممكن اخش معاهم؟ اه ممكن اخش. اهو ابو بكر كان بيصلي وبعد كده دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في ايه، في الصلاه اللي هو بيصليها. زي بالظبط عكسها ايه، عكسها الصحابي اللي كان بيصلي خلف معاذ وخرج، انفصل عن معاذ وبيصلي ايه، صلي اكمل صلاه لوحده، لانه كان داخل في الاول ان هو يصلي خلف ايه الامام. سواء كده او كده هيجوز، لان عندنا دليل هنا ودليل هنا. خلاص كده يا بنات، يبقى هنا طبعا جمع الامام احمد اولى بالايه، بالاتباع. في برضو مساله ثانيه، ممكن مساله صغيره ناخدها، عن ابن عباس رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره. واخدين بالكم؟ شوفي هو عامل ايه. ودي بالك طبعا ابن عباس رضي الله عنه ده كان خالته ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بايت عند خالته ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قام لصلاة الليل، ابن عباس قام معاه. كل بالك ابن عباس سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس كان لسه لم يبلغ الحلم بعد او على مشارف البلوغ. فقمت عن يساري، النبي صلى الله عليه وسلم واقف بيصلي، فابن عباس وقف على يسار النبي شمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ مسك بايده كده صلى الله عليه وسلم راسه، وقعد ممشي من وراه لحد ما جابه من ايه، عن يمين. مسك راسه، واخدين بالكم، النبي صلى الله عليه وسلم اخذ براسي من ورائي، من وراه كده مد ايديه صلى الله عليه وسلم واخذ براس ابن عباس ولففه من وراه وجابه على ايه، على يمين. يبقى هنا ده الفعل ده بيدل على ان الامام المأموم، لو امام ومأموم لازم ايه، يكون على يمين الامام. المأموم بيكون على يمين الامام. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس. بيقول لك لو ثلاثة هيصلوا، ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه ان هو صلى ما بين علقمة والاسود احدهما عن يمينه والاخر عن يساره، ونقل ذلك مرفوعا. يبقى اذا ممكن ان الامام يكون في الوسط وعن يمينه رجل وعن يساره رجل، وممكن يبقى عن يمينه اكتر من واحد وعن يساره، يعني ممكن يعني بالوضع ده ممكن ان الامام بيصلي في وسط المأمومين، بحيث يعني هو دلوقتي الإمام أول واحد هيجي، لو في واحد إمام واحد بس هيصلي إيه؟ من ناحية من يمين الإمام. طب جه واحد تاني ممكن يصلي عن يسار الإمام، وهكذا يمين يسار يمين يسار يمين يسار لحد ما يكتمل الصف الأول، وبعدين يكتمل الصف الذي يليه. أو إن الإمام بيكون في المقدمة والمأمومين يصلوا خلفه ويبتدوا من مما يلي الامام، يبقى اول واحد هيقف ايه؟ ورا الامام، ويبتدي بقى ايه الصف من ناحيه اليمين، يقف واحد وبعدين الثاني من اليسار وهكذا، من هنا يمين يسار يمين يسار يمين يسار، واخدين بالكم؟ يبقى ده يعني هيئة في الصلاة تجوز. وفي ايه الهيئة الثانية؟ وهي هنا يعني بس طويلة شوية فتشرح حقها. يعني احنا ممكن نتوقف حد كده و يعني الهيئة الأخيرة دي إن ممكن الإمام يصلي في وسط المأموم، يبتدي من على اليمين وبعدين من اليسار زي ما هو عندك واضح في المستطيل الأحمر. فقد ثبت أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وذلك مرفوع. يبقى مرفوع، يبقى مرفوع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كده الحديث إيه؟ الحديث يعتبر حاجة معمول بها. بس كده يا بنات، المرة الجاية بقى إن شاء الله نتكلم عن يعني تكملة للجزئية دي أو صف واحد، صف واحد أو صف واحد. لأن خدي بالك هي لو واحد بس يصلي مع الإمام يبقى يصلي عن يمينه، طب اتنين يجوز ان هم يصلوا بالكيفية دي، يجوز ان هم يصلوا واحد عن يمين واحد عن يسار في نفس الصف، او ان هم هيرجعوا خلف الامام هم الاثنين، ده وارد وده وارد مفيش مشكلة خالص. وممكن مثلا اذا كان في اكتر يعني الامام وفي اكتر من مصلي هيصلي معاه، ممكن ان هما ايه برضو الامام بيكون في المنتصف وبيصطفوا يمين يسار زي ما بقولك، يعني يمين الامام يسار الامام وبعدين يمين يسار يمين يسار لحد ما يكملوا الصف الاول والامام وسطين. ممكن بقى دي هيئة معمول بيها الامام، ويبتدي بقى الصفوف تأتي من بعده، او زي ما ناخد المرة الجاية ان شاء الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع انس واليتيم. كانت أمه أنس برضه متواجدة في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في المقدمة كان الإمام، وصلى خلفه أنس رضي الله عنه واليتيم، وخلفهم صلت إيه العجوز اللي هي أمه إيه أم أنس رضي الله عنه. طيب في أي أسئلة يا بنات في المسائل اللي إحنا خدناها المرة دي؟ يا بس في مسألة اللي قلتها راجعها إن شاء الله راجعها وأجيبها لكم المرة الجاية بإذن الله تعالى. وهي دي بس اللي إيه يقفش معايا. المرة الجاية إن شاء الله نكمل الجزئية. إن شاء الله يعني المرة الجاية بإذن الله. النساء هناخدها المرة الجاية. ودي ان شاء الله معانا يعني مرة كده ان نخلص صلاة الايه الجماعة ان شاء الله، يعني مش فاضل فيها كتير، فيه بس كافية ده صلاة المساء كده ان شاء الله ايه ناخدها. طب الحمد لله رب العالمين. خلاص كده يا بنات ان شاء الله المرة الجاية نكمل الجزئية دي وناخد ايه كافية بقى صلاة المساء وكده ونكمل الهيئة دي. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.